بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، وقفنا عند مسألة من المسائل التي تناولها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالجرح والتعديل وأحكام الرواة، وهي مسألة من حدث ونسي. من حدث ونسي، الإمام الدارقطني له كتاب في هذا الموضوع اسمه من حدث ونسي، يعني أن يحدث الراوي بحديث ثم ينسى أنه رواه، أو يروى عن راوي حديث فيرجع إلى الشيخ يقال لو أنت حدثت بهذا فينكر أو يتوقف. هذه هي المسألة المطروحة. يقول مسألة: وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية. خلي بالك هنا الإمام قيد هذه الرواية بأن تكون من رواية ثقة عن ثقة، يعني الشيخ ثقة والتلميذ ثقة، أما إذا كان أحدهما ضعيفا فالعبرة بقول من؟ بقول الثقة، ولا يكون هذا من باب الإشكال ولا التعارض، إنما يكون من باب الإشكال والتعارض إذا كان الراوي ثقة والشيخ ثقة، ومع ذلك يقع الإثبات من جهة والنفي من جهة أخرى. إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سمعه لذلك بالكلية، يعني كأن يأتي الشيخ يقول هذا الشيخ لم أسمع به، هذا الحديث لم أسمع به أصلا، فكيف أرويه؟ يعني ليس من حديثي ولا أعرفه، فكيف يروى عني؟ إذن هنا الشيخ جازم، الشيخ هنا إيه؟ جازم بنفي معرفته بالحديث، بخلاف ما إذا تردد ولم يجزم. واضح؟ كأن يقول مثلا لا أذكر أو لا أتذكر أو نحو هذه العبارات. فابن الصلاح هنا يقول: فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، يعني هذا الذي هذا الثقة الذي روى الحديث عن هذا الشيخ ثم سئل الشيخ فجزم بالإنكار، يفضي بنا إلى عدم الاعتداد برواية هذا الثقة، ولا نعتبر هذا الحديث من أحاديث ذلك الشيخ. مفهوم هذا الكلام؟ رغم أن الراوي عنه ثقة، لأنه تعارض عندنا أمر إثبات ونفي، والشيخ بطبيعة الحال أعلم بمرويه من من التلميذ. وهذا التردد أو هذا التعارض بين الإثبات والنفي يجعلنا نتوقف في نسبة الخبر إلى الشيخ. وليس هذا من باب المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت يثبت أن هذا الشيخ هو الذي روى، والشيخ نفسه هو الذي ينفي ويجزم بنفيه. فرق بين أن تقول أنا لا أعلم أني رويت، أو لا أذكر أني رويت، وبين أن أقول أنا لم أروي، بل ربما تتهم كما فعل الإمام أحمد مع بعض من روى عنه حديث، وهو يحيى الحماني. يحيى الحماني روى حديثا عن الإمام إيه؟ أحمد. فالإمام أحمد أنكر ذلك واتهم يحيى الحماني من أجل روايته لهذا الحديث عنه. واضح هذا الكلام؟ فهنا الشيخ جازم بإيه؟ بعدم معرفته بهذا الحديث وأنه ليس من حديثه، فهنا يتوقف في قبول الحديث ولا يعد من مروي ذلك الشيخ. ولا ومع ذلك لا يقدح ذلك في عدالة الروي عنه فيما عداه، يعني إذا روى عنه أحاديث أخرى مما لم ينكر الشيخ أنها من مروياته فلا يعد فلا ترد، ولا يعتبر إنكار الشيخ عليه رواية هذا الحديث بعينه جرحا في الراوي عنه، لأن غايته أن يكون من باب الغلط غير الإيه؟ المقصود، وهذا لا بمجرده لا يستوجب الجرح، لأن الخطأ يقع في كل الناس رحمك الله، لأن الخطأ يقع فيه كل الناس بخلاف ما إذا كثر ذلك منه. كلما روى شيئا ينكره العلماء أو ينفي الشيخ روايته لهذا الحديث أو معرفته بهذا الحديث، فإذا أكثر من ذلك هنا يكون ذلك يستوجب الجرح. أما إذا وقع ذلك منه مرة أو مرتين في مواقف قليلة فهنا يحمل ذلك على الخطأ الذي يفضي إلى عدم قبول الرواية، لكن لا يجرح في الراوي نفسه. وهذا دائما وأبدا نقول الفرق بين إيه؟ بين الحكم على الراوي والحكم على الرواية. قد تكون الرواية مقبولة والراوي غير مقبول، وقد يكون الرواية مردودة والراوي غير مردود، ودوت بيرجع لاعتبارات شرحناها أكثر من مرة. بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه، هنا هل جزم بالإنكار؟ قال لا أعرف، لا أذكر، يعني صيغة تشعر بأنه إيه؟ لا يجزم بالإنكار. فحينئذ نقول بقى هنا المثبت مقدم على النافي، لأن الراوي ثقة وقد أثبت وجزم بالرواية، والشيخ لم يجزم بالنفي وإنما تردد، وإنما إيه؟ تردد. وهنا الجازم مقدم على المتردد. قال وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبله. طبعا يعني إذا نسيه يعني ذكر ما يدل على نسيانه لهذا الحديث، هل هو من حديثه أو لا، فهذا إيه؟ لا شك في قبول ذلك الحديث، وده اللي ألف فيه الإمام الدارقطني إيه؟ كتابه من حدث إيه؟ ونسيه. قال ورده بعض الحنفية. طبعا وهذا أيضا مردود على الأحناف، كحديث سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ما شاء الله. طب اشرب انت بقى. اشرب ده اشرب. كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. واضح. قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرف. إذن سليمان بن موسى جزم بالرواية عن الزهري، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج سأل الزهري عن الحديث فإيه؟ فنفى أو فجذب الزهري بأنه لم يعرفه، فهنا هل نفى هل أنكر أم قال لا أعرفه؟ وكحديث ربيعة اللي هو ربيعة الرأي عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قضى يعني النبي عليه الصلاة والسلام بالشاهد واليمين، ثم نسي سهيل لآفة حصلت له، فكان يقول حدثني ربيعة عني، يعني القصة طبعا هنا مختصرة أن ربيعة أخذ الحديث عن سهيل، واضح هذا الكلام، ثم بعد ذلك نسي سهيل أن هذا من حديثه، فذهب إلى ربيعة اللي هو إيه تلميذه في هذا الحديث، لا يكون للجرح محل، لأن قد يكون الراوي الذي وقع فيما تعتقد أنت عدم حله هو يعتقد أنه حلال بناء على مذهب رآه أو مذهب أهل بلده، ما دام المسألة إيه خلافية، زي ما قلنا قبل كده مسألة شرب النبيذ من أهل جمهور أهل العلم يحرمون شربه النبيذ اللي هو إيه وصل إلى حد الاختمار إنه يتخمر ويسكر، وهناك أهل الكوفة يرون أن النبيذ إيه ليس كالخمر، فرق بين النبيذ والإيه والخمر، فالخمر قليله وكثيره حرام لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، يقولون النبيذ ليس له حكم الخمر في هذا، النبيذ لا يسكر إلا إذا أكثرت منه، واضح؟ فلا يعطونه حكم الخمر في مثل هذه المسائل، وده رأي ضعيف، احنا من حيث الرجحان الفقهي متفقون على ان هذا رأي ضعيف، لكن هذا الرأي الضعيف تبناه بعض اهل العلم وبعض رواة الحديث، هل نجرحهم به ان نحمل ذلك على انهم لهم تأويل ولهم رأي وان كان رأيا ضعيفا، فهم الكلام دوت؟ فليس كل ما يكون الراجح فيه انه معصية يستوجب الجرح، لان الذي فعل فيما يستوجب هذه المعصية هو يفعله اعتقادا منه انه حلال، ما يفعله هو يعلم انه حرام، لو علم انه حرام لكان ابعد الناس عنه، وكثير منهم كانوا اهل علم واهل تقوى واهل ورع، وانما فعلوا ما فعلوه بناء عن رأي ارتأوه وذهبوا اليه، وان كان ذلك الرأي عند غيرهم من اهل العلم او عند جمهور اهل العلم رأيا ضعيفا، فليس معنى ان الرأي ضعيف ان من وقع فيه يستوجب ان يجرح ولا يقبل حديثه، فاهم الكلام دوت؟ من هذه المسائل مسألة اخذ الاجر على التحديث، هل تقبل رواته ام لا؟ من كان لا يحدث الا باجر، طبعا قبل ما نتكلم في مسألة وأقوال أهل العلم لازم يعني نكون عندنا فهم لواقع الرواية وواقع رواة الحديث، راوي الحديث في الزمان الأول كان يفني عمره في سماع الحديث وروايته، يفني عمره في سماع الحديث وروايته، وغالبا ما يكون فقيرا، وربما يكون غنيا أنفق ماله كله في الرحلة وطلب العلم كما فعل ابن معين، يحيى ابن معين رحمه الله، يحيى ابن معين يعني ورث عن أبيه مالا كثيرا أنفقه كله في طلب الحديث، عشان كده ربنا بارك له. فهنا لما نيجي نسمع الكلام ده وتعرف الموضوعات دي لازم نعرف ظروف التي كانت تمس رواة الحديث، قد يكون مراوي حديث ليس معه قوت يومي وهو لا يريد ان يمتنع عن التحديث لانه يعلم ان هذا واجب يجب عليه اداؤه، فيرى من باب الحلول الوسط وتحقيق كل المصالح ان هو يحدث ومن يحدثه ياخذ منه مقابل مادي حتى يقتات ويعيش، وليس نوعا من انواع الابتزاز، نفهم هذا الكلام. وهذا الذي كان موجودا عند السلف، من كان منهم ياخذ اجرا، من كان ياخذ اجرا ابتزازا ولا استغلالا، وانما لحاجته الى التفرغ الى العلم. مثله مثل مثلا محفظ القران اليوم. النهارده اغلب الشيوخ الذين يتفرغون لتحفيظ القران للشباب وللاطفال يشتغلون بهذا عن طلب الرزق، لانهم يعطون هذا اكثر ايه اوقاتهم. فحاجه من اثنين، اما ان يترك التحفيظ ويذهب يقتات ويطلب الرزق الحلال، واما ان يكون رزقه في تعليمه للشباب والاطفال القران. ايهما افضل؟ بلا شك ان ياخذ اجرا على التعليم افضل، او تحفيظ القران. لماذا؟ لان لو كل حفظ القران والمحفظين تركوا التحفيظ من اجل الرزق، فهنا لن يحفظ القران احد. فتحقيق هذه المصلحه الراجحه هو ان نفرغ هذا المحفظ لتحفيظ القران للناس، ونعطيه مقابل ذلك مالا يقتات به ويعيش به، هذا افضل بطبيعه الحال. وقس على هذا مثلا المدرس الذي يدرس في المدارس، والدكتور في الجامعه، ما هؤلاء ياخذون اموالا مقابل تعليمهم، وهذا جائز باتفاق اهل الايه؟ العلم لا ينكره احد. فهذا من ذاك. كان في السلف يعني يستحبون الا ياخذ المحدث اجرا على التحديث. ودوت كان ليهم فيه يعني وجهه نظر لها مغزى، لان كان هناك بعض ضعفاء النفوس من ياخذون اجرا اما ابتزازا، وده قليل كان موجود، وبعضهم كان احيانا يجره ذلك الى الاستكثار. ما انا النهارده الحديث بجنيه، لما احدث ب10 يبقى 10 جنيه، احدث ب1000 يبقى ايه؟ ممكن توصل 70 ايه؟ مليون. يعني اهم حاجه نكتر، واكل العيش يحب الخفيه. فهنا ايه؟ كره كثير من اهل العلم هذا الامر، لانهم وجدوا ان بعض الناس اذا لما عرف انه بامكانه ان ياخذ مالا من الحديث صار يكثر من الحديث، وصار يتساهل في الرواية. ما اللي بيكثر دايما يتساهل، اكل العيش يحب الخفية، مش هيقعد بقى كل شوية ده حديث. ها زي واحد النهاردة من بتوع اليومين دول واحد بيعمل قدرة فول يحطها على العربية يعمل سندوتشات ويبيع، يجي على الساعة 10-11 خلاص يخلص القدرة يروح، يقعد طول اليوم يجهز القدرة بتاعت بكرة. فدوت في الغالب الايه؟ بيتقن الصنعة، مش كده ولا ايه؟ لكن في واحد بقى بتاع ايه؟ تيك اواي، فاتح محل شغال 24 ساعة والطوابير شغالة قدام المحل، فلازم ايه؟ يدلق القدره، يدي نص سوا كده مش حالك، علشان ايه؟ يلبي رغبات الايه؟ الزباين. فشوف دي ودي ودي موجوده. انا النهارده لما اعرف ان الحديث ده هيجيب لي جنيه، الله، طب بلاش حديث، خليها 10، خليها 20، خليها 100، خليها 1000. هروح ايه؟ اتساهل في الروايه، كل اروي اي حديث يمر عليا او احفظه، ولا اتثبت ولا اتحرز من روايته لكي اخرج للناس حديثا صحيحا. فوقع التساهل من قبل بعض الايه؟ الرواه. وبعضهم كان يلفق الاحاديث ويختلق ويكذب، مع عشان يكتر احاديثه قليله اصلا، فلازم ايه؟ يكتر، فايه؟ يدعي سماع احاديث ليست من احاديثه، او يختلق احاديث. وبعضهم يرى ان كثير من الاحاديث صارت مشهورة معروفة ما بقاش عليها زبون. فاهم الكلام دوت؟ فلازم يجيب سلعة جديدة. يروح عامل ايه؟ يجيب لك يألف حديث عبارة عن قصة كده خيالية عشان يقول الله وتدفع. وطبعا كل ما الناس تقول الله تدفع اكتر. مش كده ولا ايه؟ فعشان كده كره من كره من اهل العلم الرواية بالاجرة. لكن اذا كان الراوي محتاجا حتى يتفرغ لتعليم الناس العلم ولا يتعدى الصدق فهذا لا ينكر العلماء عليهم رحمة الله تعالى جوازه وإباحته. قال من أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد يعني ابن حنبل وإسحاق ابن راهوي وأبي حاتم الرازي أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة. يعني بيعتبروا دوت من خوارم الايه؟ الله اكبر. وترخص ابو نعيم الفضل بن دكين وعلي ابن عبد العزيز اللي هو البغوي واخرون كما تؤخذ الاجرة على تعليم القرآن. وقد ثبت في صحيح البخاري ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. يعني ابو الفضل بن دكين ابو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عزيز البغوي جوز الاخذ الاجر على التحديث. يبقى هنا في قولين، في قول ثالث هو الفصل وهو الوسط. وقد افتى الشيخ ابو اسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين بن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. يبقى هنا ايه؟ اذا كان محتاجا ويشغله التحديث وتعليم الناس العلم يشغله عن الكسب الحلال، لانه ممكن يقعد من بعد الفجر لحد بالليل يحدث الناس، صح الكلام؟ وليس عنده مصدر يتكسب منه المال. في واحد مثلا عنده مشروع استثماري ولا حاجة هو قاعد بيحدث الناس والشغل ماشي، لكن مش كل الناس كده، صح؟ فإذا كان تحديثك العلم للناس يشغلك على الكسب الحلال فيجوز لك أن تأخذ من تحديثك للحديث للناس بشرط إيه؟ بشرط ألا تستغل الناس وألا تشترط أيضا، ما تقولش الحديث بكذا، اللي تاخده ما تاخدوش ما تاخدوش، زي القرآن بالظبط. الفضل بن دكين وهو معروف من زهاد أهل زمانه، الفضل بن دكين رحمه الله كان في مجلس أصحابه فقال لهم لو أعلم أن عيالي يحتاجون بصلة ما جلست معكم. لو أعلم أن عيالي يحتاجون بصلة ما جلست معكم. وده طبعا كيف يتفرغ لتعليم الناس وهو مشغول بالايه؟ بالكاس. طبعا كان في الزمان الاول كان يصرف لاهل العلم راتب شهري من بيت مال المسلمين، كان هذا امر ايه؟ متعارف عليه. فلهذا كان يتفرغ اهل العلم للعلم ولا يشتغلون بالايه؟ بالكسب. لكن النهارده مش كده، النهارده بيت المال المسلمين ينفق منه على لعيبه الكوره والممثلين والممثلات الاحياء منهم الاموات. فطبعا ايه؟ فلابد هنا من مراعاه فقه المساله باختلاف الظروف الملابسه لها. مساله اخرى، هنا هتكلم عن مراتب الجرح والتعديل. مراتب الجرح والتعديل. قال الخطيب البغدادي اعلى العبارات في التعديل والتجريح ان يقال حجة او ثقة وأدناها أن يقال كذاب. قلت وبين ذلك أمور كثيرة يعصر ضبطه. وقد تكلم شيخ أبو عمرو يعني بن الصلاح على مراتب منها، وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليه. هيقعد بقى يتكلم عن ألفاظ الجرح والتعديل ومراتب ألفاظ الجرح والتعديل. هنا الشيخ ذكر عن الخطيب البغدادي بعض الألفاظ الدالة على التوثيق وبعض الألفاظ الأخرى الدالة على التجريح، وباعتبار أنه ذكر ما يتعلق بالتوثيق وهو أعلى مراتب التوثيق وأدنى مراتب التجريح، يبقى ذكر حدي التوثيق والتجريح، ويبقى بين هاتين المرتبتين مراتب كثيرة، بعضها في التوثيق وبعضها في الايه؟ في التجريح. طبعا العلماء قسموا هذه المراتب اقسام، بعضهم من جعلها اربع مراتب كابن ابي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، وبعضهم من جعلها خمس مراتب كابن الصلاح والعراقي، وبعضهم من جعلها ست مراتب كالحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى، يعني ستة للتجريح وستة للتعديل. وهذه المراتب كل مرتبة منها يعبر عنها بألفاظ، كل لفظ منها يدل على مرتبة من مراتب الجرح أو مرتبة من مراتب الايه؟ التعديل. الغرض من معرفة هذه المراتب أن يعرف منزلة الراوي، وهل هو في أعلى مراتب التوثيق أو في أدنى مراتب التوثيق، هل هو في أدنى مراتب التجريح أم في أعلى مراتب التجريح. إذا نفهم من هذا أن التعديل والتجريح مراتب ودرجات. يفيدنا هذا في ماذا؟ يفيدنا في الترجيح عند تعارض الروايات. عندنا مثلا حديث رواه راويان كلاهما ثقة، أحدهما في أعلى مراتب التوثيق والآخر في مرتبة دون ذلك، ووقعت الروايتان متعارضتين، حينئذ سنستفيد بالمرتبة في الترجيح. فمن كان في أعلى مراتب التوثيق حديثه مقدم على من كان في مرتبة دون ذلك. واضح هذا الكلام؟ فهنا معرفة مراتب التوثيق مهمة جدا، وكذلك معرفة مراتب التجريح. هناك راوي حديثه لا يرد مطلقا وإنما ينفع أحيانا، اللي احنا بنقول ينفع في الاعتبار أو في الشواهد والمتابعات، لا يحتج به ولكن يستشهد به. وهناك راوي حديثه متهالك لا ينفع لا من قليل ولا من كثير، اللي هو رواية الكذاب والمتروك والمتهم بالكذب ونحو ذلك، هؤلاء الذين ايه؟ سقطوا بمرة. فهؤلاء روايتهم وعدمها سواء. فاذا نحن هنا ايه؟ امام ايه؟ مراتب، وهذه المراتب ننتفع بها في معرفة مرتبة حديث الراوي، واذا عارضه غيره كيف نرجح روايته او رواية غيره، واذا كان الترجيح بين ضعفاء فنعرف ان من الضعيف ما ينتفع بحديثه، كما قال الامام احمد عليه رحمة الله تعالى لما سئل عن الاحاديث الفوائد اي الغرائب، قال رحمه الله الاحاديث عن الضعفاء يعني الرواة الضعفاء قد يحتاج اليها في وقت، يعني في باب الايه؟ الشواهد والمتابعات والاعتبار، قد يحتاج اليها في وقت، والمنكر ابدا منكر، منكر على طول الخط. فهنا عرفنا ان مش كل ضعيف مردود، في ضعيف يرد فلا يعرج عليه ولا يلتفت اليه، وفي ضعيف ينظر فيه ويعتبر ويتامل اسنادا ومتنا، فهل له شواهد تقويه، هل له روايات اخرى تاخذ بيده او نحو ذلك، هذا ينفع في باب الشواهد والمتابعات وباب الاعتبار والتقويه. العلماء يذكرون ألفاظا متعلقة بالمراتب العليا والمراتب التي بعدها في التوثيق أو في التجريح، ونجد تفاوتا بين أهل العلم في التعبير عن الألفاظ التي يعبر بها عن كل مرتبة. أصلا إحنا قلنا سابقا أن هذه المراتب أصلا اختلف أهل العلم هل هي أربعة أم خمسة أم ستة، فبطبيعة الحال الألفاظ تبعا لذلك تختلف، فربما لفظ يضعه إمام في المرتبة الأولى ويضعه إمام آخر في المرتبة الثانية أو الثالثة لاختلاف المراتب أصلا. فهنا نحب أن نذكر مجموع ما قاله أهل العلم إجمالا بحيث نأخذ تصور عام عن تلك المراتب وعن تفاوتها فيما بينها. فالمراتب الأولى عند أهل العلم استعمل فيها العلماء الألفاظ التي تدل على التوثيق المطلق من غير قيد أو شرط، زي إيه؟ في ألفاظ الجرح في ألفاظ التعديل مثلا، فلان إليه المنتهى في التوثيق، أي إليه المنتهى في الحفظ، إليه المنتهى في الوثاقة، فلان لم لا أعلم أوثق منه، أو فلان أوثق الناس، أحفظ الناس، أضبط الناس، أفعل التفضيل. واضح؟ فدي كلها ألفاظ إيه تدل على مرتبة إيه سامية عليها. أو فلان لا يسأل عنه، فلان لا يسأل عنه، يعني لا يسأل عنه، يعني ده خلاص عدى. تسأل عنه؟ في حد يسأل عن البخاري؟ في حد يسأل عن الشافعي؟ عن أحمد؟ عن مالك؟ خلاص دول عدوا. من الذي يسأل عنه؟ اللي هو يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن لا يكون إيه. أما هؤلاء خلاص جوازوا القنطرة، عدوا. مرة من المرات، الكلام ده من أسبوعين ثلاثة، أخ بيشتري سيارة بالتقسيط، أخ صاحبنا بيشتري سيارة بالتقسيط، فقالوا له طب مين يضمنك؟ فقال لهم مش اختار عضل، مش عارف ورطني كده. راح قالوا له طب اتصل بيه دلوقتي، فاتصل بيا، فشيخ طارق انا بشتري سياره كذا كذا كذا، فكلم المسؤول عن الشركه. ماشي، ايوه يا اخي، انت ايه رايك في الاخ فلان؟ يعني انت تعرفه؟ قلت له اعتبر اعرفه. ايه رايك فيه؟ قلت له اعرفه، هو يسال عني انا لا اسال عنه، اسال عنه، هو الذي يسال عني مش انا الذي اسال عنه. ما فهمهاش، قال لي يعني انت كده كده ما بتزكهوش؟ قلت له ما بزكهوش، ده انا بقول هو اللي يزكيني، يعني هو اعلى مني وافضل مني بحيث ان هو يسال عني مش انا اللي اسال عنه. قعدت اترجمها له لحد ما فهمها. واضح هذا الكلام؟ فهنا ايه الالفاظ دي من اعلى مراتب الايه؟ التوثيق. يليها أن يكرر الوصف بلفظه أو بمعناه، زي إيه؟ يقول فلان ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة، وصل في بعض الأماكن إلى تسع مواضع، تسع مرات، يعني بعض أهل العلم سئل عن بعض الرواة فقال ثقة ثقة تسع مرات، أو ثقة حافظ، يعني تكرار بالمعنى هو. ثقة متقن، ثقة ضابط، ثقة حجة، يبقى ده هنا ايه؟ مرتبة عالية ايضا، صح؟ يليها ان يقول ثقة بس، ما قالش ثقة ثقة، ثقة واحدة بس، واضح؟ فديت توثيقة ولكن مش زي ثقة ثقة، مش كده ولا ايه؟ دي ثقة أس تسعة لكن دي ثقة أس واحد. يليه أن يقول مثلا صدوق، صدوق يخطئ، صدوق إن شاء الله، ثم محله الصدق، أرجو أنه لا بأس به. كل دي ألفاظ إيه؟ توثيق، لكن أنت مستشعر أنها بعضها أقوى من بعض. فلان لا بأس به، ليس به بأس، أرجو أن لا أنه ليس به بأس، مثل هذه الإيه؟ فلان يعتبر به، شوف هنا نزلنا ثاني اهو، يعني عايز تقول ايه؟ هو ثقة لكن لا يعتمد عليه، يعتبر به بس، فاهم؟ يعتبر به، ليس بالقوي، ليس بالحجة، ليس بذاك، يعني ليس بكامل الحجة، ليس بكامل القوة، فاهم؟ دي كلها ليس بالمرضي، دي كلها عبارات توثيق، ولكن بعضها أعلى من بعض، يعني مثلا ليس بقوي ليس بذاك، دي كلها من أدنى مراتب التوثيق، هي تعد توثيقا لكن التوثيق لا يرقى إلى الحجة، لأن مش كل التوثيق معناه إيه؟ حجة. ثم يأتي بعد ذلك فلان ضعيف أو فيه ضعف أو فيه مقال، دخلنا بقى إيه في ألفاظ الإيه؟ التجريح، صح الكلام؟ فيه مقال. ثم بعد ذلك مضطرب الحديث، منكر الحديث، يخطئ كثيرا. ثم بعد ذلك فلان متروك الحديث، فلان واهي ضعيف جدا. ثم بعد ذلك متهم بالكذب أو نحو هذا. ثم بعد ذلك كذاب وضاع يضع الحديث إلى آخره. شوف هنا العبارات متفاوتة، كل عبارة منها تدل على مرتبة من مراتب الجرح أو التعديل، وعلى ضوء هذا نتعامل مع الراوي تعاملا صحيحا. بيقول هنا بقى إيه؟ إن في ألفاظ استعملها العلماء أو بعض أهل العلم على غير المعنى المشهور ليه، وده معروف فلازم تعرفها. قال من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر، فإنه يكون في أدنى المنازل، يعني أدنى المراتب وأردائها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. البخاري رحمه الله تعالى كان لطيف العبارة في التجريح، يعبر عن الجرح الشديد بالعبارة اللينة من أدبه رحمه الله تعالى. ما كان قلما يقول فلان كذاب، أنا لا، يعني البخاري إذا أراد أن يكذب رجلا ما يقول كذاب ولا وضاع ولا دجال الدجاجلة ولا غيره كده، إنما يقول إيه؟ كذبه فلان، خلاص يخرج هو من العهدة. وكان يقول لا أريد أن ألقى الله وإيه؟ وقد اخترت أحدا من الناس. فهو لا، أحمد بن حنبل بيقول عليه كذاب، صح؟ مش لازم هو نفسه يقول كذاب، راح قايل إيه؟ كذبه أحمد، كذبوه، أي كذبه أهل العلم. إذا من يستقرئ مصطلحات البخاري يجب فيها هذه العبارات، ليس بالقوي عندهم. كلمة ليس بالقوي احنا قلنا من إيه؟ من أدنى مراتب الإيه؟ التعديل. لكن البخاري يستعملها في التجريح الشديد كمان، يقول ليس بالقوي عندهم، عايز يقول يعني هو العلماء ضيعوه. بيجي بعض بقى الناس لما فهموش يقول كده البخاري قال ليس بالقوي اهو، عندهم ونسب ليس بالقوي الى العلماء، يبقى ده ايه؟ عند اهل العلم موثق وان كان توثيقا لينا. نقول له لا، البخاري لما يقول لك العباره ديت عايز يقول يعني ايه؟ فد يدك منه، ده راجل متهالك، دي عباره هو كان لطيف الايه؟ العباره. ايضا من الالفاظ اللي استعملها بلطف في الجرح الشديد سكتوا عنه. يعني سكتوا عنه، إذا نظرنا إلى الكلمة من حيث المعنى اللغوي المحض، سكتوا عنه أي لم يتكلموا فيه لا بجرح ولا بتعديل، مش كده ولا إيه؟ لكن الرواة الذين قال فيهم البخاري سكتوا عنه، رجعنا لكتب الجرح والتعديل لقينا كلام الأئمة فيه كثير. هل يعقل إن البخاري يخفى عليه هذه الأقوال كلها؟ يبقى فهمنا إن البخاري لم يقصد بقوله سكتوا عنه أي سكتوا عن جرحه أو تعديل. طب قصد إيه؟ هقول لك. سكتوا عنه عند البخاري وعند ايضا ابو يعلى الخليل استعملها وغيره، تعني تركوا الروايه عنه. يبقى سكتوا هنا يعني ايه؟ اي سكتوا عن الروايه عنه، لم يرووا عنه شيئا، معناها ان الراوي ايه؟ متروك الحديث. ما هو الراوي اللي هو ضعفه خفيف وليس ضعفا شديدا، ممكن الرواه العلماء يروا عنه ولا لا؟ لكن لما يترك الروايه عنه ولا يروى عنه احد، يبقى دوت ايه؟ عندهم متهالك. فاهمين الكلام دوت؟ متهالك جدا. كان البخاري يعبر عن قوله عن قولهم متروك الحديث او تركوا حديثه بقوله سكتوا عنه، اي سكتوا عن الروايه عنه، اي لم يروى عنه احد. طبعا واحد يقول لك الله، لم يروى عنه احد. طب عرفنا روايته اصلا منين؟ طب ما روايته وقعت في الكتب، مش هو راوي؟ مش كده ولا ايه؟ طب ازاي سكتوا عن الروايه عنه ولم يروى عنه احد، ثم جاءت روايته الينا، وصلت الينا، جاءت ازاي؟ اكيد في حد روى ايه عنه. قال لك لا، قول العلماء فلان سكتوا عنه او تركوه او تركوا الروايه عنه، يقصدون مش كل الرواه، يقصدون العلماء الذين يحتاطون في الرواية. فهؤلاء الذين ايه تركوا الرواية عنه وسكتوا عن الرواية ايه عنه. اما عوام الناس هو بيروي، فروايته جاءتنا من طريق ايه؟ عوام الرواه الذين لا يميزون بين ثقة وغير ثقة، كل ما يسمع حديث يروح يرويه خلاص فرحان بيه، فهم؟ فيه نظر. البخاري يستعمل فيه نظر كثيرا، وكما قال هنا الإمام ابن كثير نقلا عن ابن الصلاح وكذلك العراقي وكذلك الذهبي أن البخاري إذا قال فيه نظر فالراوي إيه؟ ضعيف جدا. ممكن فيه نظر يعني فيه شيء خفيف، لكن البخاري لا يستعمل فيه نظر إلا فيما فيه ضعف شديد. لكن لازم نفهم حاجة، بعض الباحثين عمل بحث جمع بعض الرواة الذين قال في البخاري فيه ونظر، وقال لك ايه اهم الرواة دي مش ضعفهم ليس شديدا، لان العلماء الاخرين لم يضعفوهم التضعيف الشديد. انا تتبعت الرواة الذين ذكروهم فوجدت ان هؤلاء لم يفهموا مراد البخاري ولا مراد الائمة الذين شرحوا كلام البخاري. فإن البخاري حينما يقول فيه نظر عادة يقول ذلك بعقب شيء في كتاب التاريخ الكبير، يترجم للراوي فبتجد في أثناء الترجمة فيه إيه؟ نظر. هقول لك أنا بقى، أحيانا يذكر الراوي ويقول فيه نظر، يبقى ده كلام الهاء هنا في قوله فيه عائدة على إيه؟ الراوي. أحيانا يذكر حديثا من أحاديث ذلك الراوي ثم يقول وفيه نظر، أو وفي إسناده نظر، أو في حديثه نظر، أو في بعض حديثه نظر. يقصد إيه؟ الراوي ولا الرواية؟ الرواية. ممكن الرواية دي فيها نظر لكن الراوي نفسه ما فيهوش نظر عند البخاري، الراوي ثقة لكن البخاري يقصد إعلان حديث معين من أحاديث ذلك الإيه؟ الثقة. احيانا يذكر الامام البخاري في الترجمه معلومه معينه متعلقه بهذا الراوي، متعلقه مثلا بتاريخ ولادته او تاريخ وفاته، فيقول مثلا توفي سنه كذا وقيل كذا وفيه نظر، يبقى الهاء هنا عايد على ايه؟ على هذا القول المرجوح في وفاته. بعض الناس يقول لك قال البخاري فيه نظر يقصد الراوي، لا ما يقصدش الراوي هنا، سياق الترجمه يدل على انه يقصد ايه؟ هذا القول. ووجدته في بعض التراجم يذكر اختلافا في نسب الراوي، في نسب او في كنيته او في لقبه، ماشي، فيقول ايه، فيذكر بعض الاقوال يقول وفيه نظر، يقصد ايه؟ ان هذا القول الذي ذكره اخيرا فيه نظر، اي انه قول ايه غير صحيح في نظره. واحيانا يكون الراوي يشتبه مع اسمه مع اسم راوي اخر، فبعض اهل العلم يرى انهما راوي واحد ذكر مرة باسم ومرة باسم اخر، والبعض الاخر يرى انهما راويان احدهما باسم والاخر بالاسم الاخر. فالبخاري مثلا قد يرى رأي في هذه المسألة قولا موافقا لمن ذهب الى انهما واحد او انهما ايه اثنان، فيقول ايه في الرأي الاخر المخالف لما ذهب اليه فيه نظر، وده اللي بيسموه علم المتفق والايه والمفترق، ان بعض الاسماء تاتي في الاسانيد فيتصور ان هذا الراوي له اكثر من اسم وانه واحد، وقد يكون هم اكثر من راوي، ده علم اسمه علم المتفق والمفترق وسندرسه ان شاء الله في الكتاب. فيجي البخاري يذكر اقوالا في هذه المساله يقول فيه نظر، يقصد ان من ذهب الى كونه واحدا اخطا وان قوله فيه نظر، او من ذهب الى كونهما اثنين اخطا وان قوله فيه ايه نظر. اذا فيه نظر قبل ان نقول هي متوجهه للراوي وانها متعلقه بحكم الامام البخاري على الراوي، لازم الاول نشوف الهاء دي عايدة على ايه. في قوله ايه فيه الهاء دي الضمير ده عايد على الراوي ولا على الرواية ولا على الاسناد ولا على المتن ولا على شيء متعلق بالترجمة. مفهوم هذا الكلام مهم جدا. وقال ابن معين اذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. ان عارفين ثقة اعلى من ليس به بأس. ابن معين اذا قال ليس به بأس فهو ايه ثقة. فقالوا اخذ من هذا ان ابن معين متشدد وانه اذا قال في الراوي ليس به بأس فهو في الواقع في مرتبة اعلى وهي مرتبة من قيل فيه ايه ثقة. لكن انا عايز اقول حاجة. المتقدمين ما كانش عندهم هذه الحرفية التي عندنا. يعني انا النهاردة لما اقول مثلا الحديث الحسن حديث صحيح كلام غلط صحيح فعلا. لان الحسن مرتبة من مراتب الايه الصحيح وان كان من ادنى مراتب الصحيح. يصدق عليه اسم الصحيح ولا لا باعتباره من يندرج تحت ابواب الصحيح. كذلك ايضا لما اقول اذا قلت في الراوي ليس به بس فانا اقصد انه ثقة. ها يقصد ايه؟ يقصد انه من جملة الثقات لا يعني انه من اعلى مراتب الايه الثقات. وقال ابن ابي حاتم اذا قيل صدوق او محله الصدق او لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه يعني يصلح للاعتبار لا للاحتجاج. وروى ابن الصلاح عن احمد ابن صالح المصري انه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. هنا بنتكلم عن الترك. من شوية قلنا ايه الراوي الذي سكت عنه هو المتروك. المتروك يعني ايه؟ يعني لا يعرج على حديثه ولا يلتفت اليه ولا يستفاد منه في اي مجال. يعني حديث متهالك وجوده كعدمه. والراوي المتروك هو الراوي الذي حديثه كذلك. متى يترك الراوي؟ احنا هنا بنتكلم عن متى يضعف الراوي ولا متى يترك؟ يترك. يعني متى يكون ضعفه شديدا جدا بحيث لا ينتفع بأي شيء يرويه. هنا الإمام أحمد بن صالح المصري يقول لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. والكلام ده سليم. يعني ممكن يكون بعض أهل العلم يراه ضعيفا لكنه غير متروك. زي ابن لهيعة. على فكرة أحمد بن صالح المصري قال هذه العبارة لما سئل عن عبد الله بن لهيعة. فقال لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. وكذلك النسائي قال مثل هذه العبارة. قال لا أترك حديث الراوي حتى يجمع أهل بلده على ترك حديثه. واضح هذا الكلام؟ فهنا الترك منزلة متدنية جدا في التجريح. فلا ينبغي أن تعتمد بناء على رأي رآه بعض أهل العلم. بل لابد أن يكون رأي الأكثر أو رأي الكثير أو رأي الأكثر. واضح هذا الكلام؟ أما أن يكون مثلا هناك من تشدد فترك الراوي وجمهور أهل العلم على أنه ضعيف ليس متروكا فهنا لا يترك الراوي لمجرد هذا. وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك. والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عبارات في غالب الأحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك والله موفق. قال ابن الصلاح وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا. أهلية الكلام في الجرح والإيه والتعديل. ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد. فينبغي ألا يكون الشيخ مشهورا بفسق ونحوه وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه عن مشايخه من أهل الخبرة بأهل الشأن. هنا بتكلم عن الضبط عند المتأخرين. يعني احنا قلنا الضبط ضبط صدر وضبط كتاب. وأن الراوي لكي يكون ضابطا لابد أن يكون حافظا لحديثه من وقت تحمله إلى وقت أدائه. إما حافظا له في صدره فيكون ضبطه ضبط صدر فإن حدث يحدث ومن حفظه وصدره. وإما ضبطه ضبط كتاب كأن يكون حديثه مجموعة في كتب عنده محققة مصححة ليس فيها تصحيف ولا تحريف ولا سقط. فإن روى يروي من الكتاب ولا يروي من حفظ لأن ضبطه إنما هو في كتابه. ده كان موجود عند العلماء الإيه؟ القدامى. أما المتأخرين من القرن الرابع كده فنازلا ما اهتموا بهذه المسائل لأنهم كانوا لا يروون أحاديث مفردة ولما كانوا يروون كتبا ونسخا فصار عندهم عدم اهتمام بالضبط، فتجد الواحد منهم يروي الكتاب او يروي الصحيفة او يروي النسخة ليس يحفظ ما فيها ولا يعقل ما فيها، وقد يكون كتابه مليئا بالتصحيفات والتحريفات وهو مع ذلك يرويه، ومع ذلك تجد العلماء يقولون فيه ثقة. يعني التوثيقات المتأخرين زي توثيق الخطيب البغدادي وتوثيق ابن عساكر وتوثيق الحاكم النيسابوري وابن أبي الفوارس وأمثال هؤلاء، أبو نعيم أبو نعيم الأصبهاني صاحب أخبار أصبهان، أمثال هؤلاء إذا وثقوا يقصدون بالتوثيق هذا المعنى، لا يقصدون أن الراوي عدل ضابط كما يقصد المتقدمون، وإنما يقصدون أن الراوي له سماع لهذا الكتاب وله إجازة بهذا الكتاب، سواء كان حافظا له أو ليس حافظا، ضابطا له أو ليس ضابطا، وسواء كان الكتاب فيه أخطاء وتصحيفات أو ليس فيه كذلك، لأن العبرة عند المتأخرين ليست مرتبطة بالإسناد، إنما هي سلسلة الإسناد تتصل إلى وقتنا هذا لغرض المسألة الشرفية ليس أكثر. يعني النهاردة لما نيجي نروح نقرأ على شيخ من المشايخ الذين يقرؤون القرآن ونحصل على إجازة ويدينا إسناد منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، واضح هذا الكلام؟ السلسلة نفسها بيكون فيها مجاهيل وفيها كذابين وفيها ضعفاء، والشيخ نفسه اللي هو داخل إجازة دي قد لا يكون أصلا غير متأهل، واضح؟ لكن العلماء يحرصون عليها ليه؟ من باب إيه؟ إبقاء هذا الشرف، شرف سلسلة الإسناد، لأن هذه من كرامات هذه الأمة ومن خصوصيات هذه الأمة، قد خصت الأمة بالإسناد، فهذه الأمة تمتاز بالإيه؟ بالإسناد. لكن لو أن أنا غير ثقة أو شيخي غير ثقة أو شيخي غير ثقة، هل سيؤثر في هذا المروي؟ لا يؤثر. كذلك أنا بروي صحيح البخاري، فأنا رحت على شيخ قلت له اديني إجازة صحيح البخاري ادهاني. أنا مرة لقيت واحد بيكلمني بيقول لي تعالى في شيخ من السودان جاي مصر هنا وعايز يقابلك ويقابلك طائفة من الإخوة طلبة العلم. قلت له أهلا وسهلا، نتعرف أهل العلم. فروحت لقيته محضر إيه؟ إجازات. فإداني إجازة، قال لي الإجازة دي بكل كتب اللي أنا إيه أجزت بها، كتب الستة وكتب الستين وكتب الستة وستين وكل خدت إجازة ومشيت، ما عدتش معاه ساعة زمن وشربنا الشاي ومشينا برضه، خدت إجازة. فدي مسألة شرفية، واضح؟ فالنهاردة واحد عنده إجازة صحيح البخاري، هو نفسه عمره ما أرى صحيح البخاري ولا يعرف البخاري ده فيه إيه، لكن حصل على إيه؟ إجازة، وصار عنده إسناد لصحيح البخاري. طيب افرض أنت لست حافظا للبخاري ولا متقنا له، والنسخة اللي انت معاك من صحيح البخاري اصلا نسخة مليانة تصحيفات، ولو ما فيهاش تصحيف انت لا تعرف تقرأها اصلا، هل هذا يؤثر على صحة صحيح البخاري نفسه؟ لان صحة صحيح البخاري متواترة لا تحتاج الى اسنادك انت، فاهم الكلام دوت؟ ده اللي بيتكلم عليه العلم. فالنهارده الاسناد عند العصور المتأخرة مسألة شرفية ليس اكثر، نحصل عليها خير لكن لا نعتمد ايه عليها، بخلاف الاسناد في العصور المتقدمة. فهذا كان من الامور المهمة جدا التي ينبني عليها صحة الحديث او عدم صحته. وهذا هذه المسألة تكلمنا عليها لما كنا بنتكلم على مسألة حكم التصحيح عند الايه المتأخرين، هل الاسانيد التي عند المتأخرين يبنى عليها احكام متعلقة بالاحاديث او لا، تكلمنا عليها باستفاضة عندما تكلمنا عن الحديث الصحيح والحسن. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اقعد. ايه انت ما صدقت؟ احنا هنختار كده شويه اسئله بس عشان انا ايه واحد يقول طبعا الاخ اللي بعت الطلب دوت يعني واضح انه جديد يعني نرجو منكم شرح كتاب الارشادات اللي انا الفته. على فكره احنا شرحناه قبل ما يطبع. ما احنا كنا بنروج ليه؟ شرحناه في 10 مجالس اللي هي التطبيق العملي لعلم الحديث. هي شرح كتاب الايه؟ الارشادات. ده شرحناه في مسجد الرضا في الزيتون ايام بقى لما كنا هناك بقى في الزيتون. كان في كده بركه وهنا بره في بركه عشان ما حدش يزعل منها. احنا بقى ممكن عشان نشرحه ده لازم نطبعه من جديد بقى عشان نشرحه. الأسئلة كلها جميلة بس أنا حقيقة يعني هحاول بقدر الإمكان يعني أجاوب على سؤال كده لأن متعب شوية. نشوف لنا سؤال سهل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.